الأمير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام عن حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وأن أم سلمة رضي الله عنها لما قالت أو يكون ذلك، أو قالت لأم سلمة مستنكر، قالت لأم سليم: وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمما يكون الشبه. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في وجوب الغسل على المحتلم رجلا كان أو امرأة، وأن ذلك مقيد برؤية الماء، وهو الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل كذلك في أن الحياء لا يمنع من طلب العلم، وأنه يستحب للإنسان إذا تكلم عما يستحيا من ذكره فإنه يقدم بين يدي الكلام بمقدمة ترفع الحرج عنه وعن السامع. ولذلك جاء في بعض الروايات بأن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. ثم مر معنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وعرفنا بأن هذا الحديث دليل على ضعف دلالة الاقتران التي يقول بها بعض الأصوليين بأن القران في النظم يدل على القران في الحكم، وأن غسل الجنابة واجب إجماعا، وفي غسل الجمعة خلاف. وأما الحجامة فقد مضى معنا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضأ. وكذلك الاغتسال من تغسيل الميت مستحب وليس بواجب، والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث في قصة ثمامة ابن أثال الحنفي رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات بني حنيفة. هذا الرجل أسره الصحابة وهو في طريقه إلى العمرة، وربطوه في سارية من سواري المسجد، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأمر بأن يقرب إليه طعام، ثم أمر بلقحة يغدى بها عليه ويرح، يعني أمر عليه الصلاة والسلام بناقة لابنة يعني ذات لبن بأن يؤتى بها إليه صباحا ومساء من أجل أن يشرب لبنها. وهذا إعمال لقول ربنا جل جلاله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فهذا الأسير يطعم ويكرم، وهذا هديه صلوات ربي وسلامه عليه مع الأسرى. ولذلك يقول أبو عزيز ابن عمير رضي الله عنه: وهو أخو مصعب وقد أسر يوم بدر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه استوصوا بالأسرى خيرا أولئك السبعون الذين أسروا يوم بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة استوصوا بالأسرى خيرا يقول رضي الله عنه فكانوا إذا قرب إليهم غداؤهم وعشاؤهم قربوا إلي الخبز وأكلوا التمر خبز القمح وكان عزيزا في بلاد العرب والنفس تشتهيه فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يؤثرون بالخبز أولئك الأسرى الكفار ويكتفونهم بالتمر لأن الله عز وجل ذكر ذلك من صفات الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فهذا الرجل كان مربوطا في سارية من سواري المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا ثمامة كيف تجدك هذا في اليوم الأول فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمنن تمنن على شاكر وإن ترد الفداء نعطك يعني إن قتلتني فعندي من يأخذ بثأري وقد قتلت من أصحابك خلقا وإن تمنن تمنن على شاكر لو أنك مننت علي وأطلقتني لأن الله عز وجل قال فإما منن بعد وإما فداء فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء إن تمنن تمنن على شاكر وإن ترد الفداء نعطيك إن كنت تريد فدية من مال نعطيك مالا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هل لك أن تسلم قال لا فتركه في اليوم الثاني في اليوم الثالث يعرض عليه الإسلام فيأبى فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوه أطلقوه فالروايات ها هنا بعضها يقول فانطلق الرجل فغاب ساعة ثم رجع اغتسل وغير يعني ثيابه ثم رجع في بعض الروايات بأنه رجع فقال يا محمد والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك ولا وجه أبغض إلي من وجهك ولا دين أبغض إلي من دينك وما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك ولا بلد أحب إلي من بلدك ولا دين أحب إلي من دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة انطلقوا به إلى حائط بني فلان ومروه أن يغتسل يعني في بعض الروايات أن الرجل اغتسل من تلقاء نفسه وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بأن يغتسل ومن هنا لا خلاف بين العلماء في مشروعية الاغتسال للكافر الكافر إذا أسلم فإنه يشرع له أن يغتسل لكن هل هذا واجب الإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما يقولون بالوجوب بأن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل ويستدلون على ذلك بحديث قيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه بأنه لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإمام أبو حنيفة رحمه الله ينفي ذلك الوجوب يقول لا يجب على الكافر أن يغتسل إذا أسلم لأنه قد أسلم من الصحابة خلق كثير ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا ولو أمرهم لنقل واستدل أيضا بحديث معاذ رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ماذا قال له قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم ولم يذكر الاغتسال قالوا فلو كان واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأن يدعو أولئك القوم إلى الاغتسال إنهم أسلموا واضح أيها الناس والإمام الشافعي رحمه الله يقول يؤمر بالاغتسال إذا سبق له موجب يعني إذا كان الكافر على جنابه فإنه يؤمر به الاغتسال أما إذا ما كان عليه جنابه فلا يؤمر بالاغتسال وحقيقة أيها الإخوان دليل الإمام أبي حنيفة في حديث معاذ ما يستقيم الاستدلال به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حديث معاذ صيام رمضان ولم يذكر حج البيت الحرام وإنما اقتصر على أهم شعائر الإسلام ولذلك لم يذكر الاغتسال لم يذكر الوضوء لم يذكر كثيرا من الأحكام التي لا خلاف في وجوبها وكذلك كلام الإمام الشافعي رحمه الله في التفريق بين سبق الموجب وعدم سبقه أيضا ما ينهض دليلا لأنه معلوم بأن الإسلام يجب ما قبله ما قبله ملغي تماما وممحو والكافر إذا أسلم فإنه يستقبل عهدا جديدا ولذلك نقول بأن غسل الكافر إذا أسلم فمشروع ويؤمر بذلك لا على سبيل الوجوب لكن على سبيل الاستحباب ومن أجل أن تتوافق طهارة الظاهر مع طهارة الباطن فإنه لما أسلم طهر باطنه من الشرك فيناسب أن نأمره بأن يطهر كذلك ظاهره وروى الإمام أبو داود في سننه من حديث عثيم ابن كليب الحضرمي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أسلم قال له ألقي عنك شعر الكفر ألقي عنك شعر الكفر فأخذ العلماء من هذا الحديث أيضا استحباب أن يحلق الكافر يعني شعره يؤمر بأن يحلق شعره مثل ما يؤمر بأن يغتسل وكل هذا من باب استقبال العهد الجديد مثل ما أن الحاج إذا وقف بعرفة وخرج من ذنوبه كيومه ولدته أمه فإنه إذا أصبح يوم العيد يوم العاشر فإنه يرمي جمرة العقبة يقطع العهد مع الشيطان ثم بعد ذلك يحلق رأسه أيضا من باب استقبال عهد جديد بعدما أحدث لله توبة وأتى بهذا النسك العظيم وأفاض من عرفة وبات بالمزدلفة وقطع العهد مع الشيطان فعلامة العهد الجديد بأنه يحلق رأسه فكذلك الكافر إذا أسلم فإنه يؤمر بأن يحلق رأسه ويؤمر كذلك به الاغتسال والعلم عند الله تعالى هذا كله لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب نعم Thank you. نعم، يبقى التنبيه على مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. إذا جاء إنسان وقال أنا أريد أن أسلم، فكثير من الناس يقول له اذهب فاغتسل. لا، المفروض أولا أن نلقنه الشهادة، شهادة التوحيد، لأنه يصير بها مسلما. ولو أنه مات على تلك الحال وما اغتسل ما ضره شيء، لكنه لو ذهب يغتسل ولم ينطق، هذه المصيبة. لو أنه مات قبل أن ينطق بشهادة التوحيد هذه المصيبة، لكننا نأمره أولا بأن يسلم ثم بعد ذلك يغتسل أو لا يغتسل. وأيضا أيها الإخوان، ينظر في حال الشخص، فإذا وجدنا منه يعني قوة على الإسلام واقتناعا به وطول بحث فيه، فإننا بعدما نلقنه شهادة التوحيد نأمره بأن يحلق رأسه، ونأمره بأن يغتسل، ونأمره بأن يختتن إذا لم يكن مختونا ونحو ذلك. أما إذا كان في إسلامه ضعف فإننا نترفق به، وإلا فبعض الناس يعني ممن ضعف علمه ذهب إلى بعض بلاد الله في بعض القرى والقوم أسلموا، الناس أسلموا، فقال لهم لا بد من الختان، لا بد أن تختتنوا. وفي القوم من بلغ من العمر 60، ومنهم من بلغ 70، ومنهم من بلغ 80، فقالوا له كيف يعني نحن ناس كبار وكذا. قال لهم لا بد، ما في إسلام إلا به يعني ختام. قال له خلاص ما دايرين، فتركوا الدين بسبب أمر كان فيه سعة. والعلماء رحمهم الله لما تكلموا عن الختان تكلموا عن مسقطات وجوبه، مسقطات وجوب، مع أن الوجوب ليس متفقا عليه. يعني مثلا المالكية والحنفية يقولون الختان سنة في حق الذكور والإناث، والشافعية رحمهم الله هم الذين يقولون بالوجوب فيهما في حق الذكور والإناث، والحنابلة يفرقون بين الذكور والإناث. فالمسألة فيها سعة، حتى عند القائلين بالوجوب يقولون من مسقطات الوجوب أن يولد الغلام ضعيفا ويخشى عليه من الختان، مثلا يكون دمه لا يتماسك، عنده نزف مستمر، فمثل هذا لا يختن. ومثله أيضا لو أسلم الإنسان كبيرا وخيف عليه، لو زول كبير وأسلم حال كبره وخيف عليه من جراحة الختان خلاص بلاش منه ما يضر. ومثله أيضا لو كان مريضا، لو كان عنده سكري أو ما أشبه ذلك من الأمراض التي يخشى عليه من الجرح وما يترتب عليه، فإنه يترك. ومعلوم بأن الواجبات منوطة بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن كما قلت، الإنسان إذا ضعف علمه فإنه يشدد على الناس في غير مواطن التشديد ودون موجب لذلك التشديد. والحمد لله دين الله يسر كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهذا الرجل المبارك من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الجمعة اليوم المبارك المعروف الذي يتلو الخميس ويسبق السبت، وكان في الجاهلية يسمى يوم العروبة، يوم العروبة، وسمي في الإسلام بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه، لأن الناس يجتمعون في ساعة معينة من أجل أن يستمعوا إلى الموعظة والذكر. وقد سماه ربنا في القرآن يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة والذكر. قال غسل الجمعة واجب، الوجوب في اللغة السقوط. الوجوب في اللغة السقوط. ومنه قول ربنا فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، وجبت بمعنى سقطت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجب فلا تبكين باكية، إذا وجب يعني مات سقط ميتا، إذا وجب فلا تبكين باكية. ومنه تقول العرب وجبت الشمس إذا غربت، وجبت الشمس إذا غربت. وأما الواجب في الشرع فهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا، يعني أنت تغتسل من الجنابة حتى لو كنت نظيفا، يعني لو فرض بأنك ما شاء الله اغتسلت و أو مثلا كما يقولون عملت ساونة كما يفعل العرسان في زماننا هذا، فهو أنظف ما يكون، لكن إذا أصابته جنابة فإنه يغتسل. لماذا يغتسل؟ هو ليس وسخا، ليس قذرا، هو أنظف ما يكون، لكنه يغتسل ماذا؟ امتثالا لأمر الله حين قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. فمن فعل الواجب امتثالا فإنه يثاب، يثاب. لذلك لا بد من استحضار النية، وما يكون العمل صالحا إلا بنية. ومثله أيضا الواحد منكم الآن يترك لذيذ النوم ودافئ الفراش وينقل خطاه إلى المسجد في ظلمة الغلس امتثالا لأمر الله عز وجل، فيثاب على ذلك، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، المحتلم من بلغ مبلغ الرجال، من بلغ مبلغ الرجال. فها هنا مجاز، مجاز، لأن كلمة المحتلم إذا أطلقت يراد بها من رأى في منامه شيئا فأنزل. لماذا قلنا ها هنا المقصود به من بلغ مبلغ الرجال؟ ما هي القرينة الصارفة؟ القرينة الصارفة بأن الإنسان إذا احتلم فأنزل وجب عليه الغسل سواء كان في يوم الجمعة أو في غيره، لكن لما قيده صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة علم بأن المحتلم ها هنا مراد به الرجل، واضح؟ مراد به الرجل. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أيها الإخوة الكرام، ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن غسل الجمعة ليس واجبا الوجوب الذي يترتب عليه الإثم بتركه. انتبهتم؟ غسل الجمعة مشروع، غسل الجمعة مستحب، سنيته متأكدة، لكنه ليس واجبا وجوبا يترتب عليه الإثم إذا ترك. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تطهر بأحسن ما يجد من طهر ثم لبس من أحسن ثيابه ثم مس من طيبه أو طيب بيته ثم خرج إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين ما كتب الله له أن يصلي، ثم إذا صعد الإمام المنبر جلس واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فعلم من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وأباح تركه، فلذلك قالوا بالاستحباب. أما الظاهرية داود بن علي الظاهري وأبو محمد علي بن حزم ومن كان على مشربهما فقد أخذوا بظاهر هذا الحديث فقالوا غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب فرض. ومما يدل على عدم الوجوب أيضا أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان على المنبر يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه دخل وعمر يخطب على المنبر، فعمر قطع الخطبة وقال موجها خطابه لعثمان: يعمد أحدكم إلى التأخر عن صلاة الجمعة إلى أن يصعد الإمام المنبر؟ فقال له عثمان: والله يا أمير المؤمنين، ما إن سمعت النداء حتى توضأت وأتيت. فقال له عمر: وتوضأت ولم تغتسل؟ ثم رجع إلى خطبته. والشاهد من هذا أن عثمان رضي الله عنه توضأ ولم يغتسل، وعمر رضي الله عنه لم يأمره بأن يذهب إلى الاغتسال، وإنما أنكر عليه ترك ما هو أفضل. قال له: وتوضأت ولم تغتسل. وهذا يدل أيها الإخوان على أنه لا بأس أن يتكلم الإمام مع بعض المصلين في يوم الجمعة، ما في حرج في ذلك. وأيضا لا بأس أن يتكلم المصلي مع الإمام، وكله ثابت في السنة. أما كلام الإمام مع المصلي فيدل عليه حديث سليك الغطفاني لما جاء يوم الجمعة وجلس، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا هذا، أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. فهنا كلام من الإمام أو من الخطيب مع المصلي. وأيضا الحديث الآخر في قصة الأعرابي الذي دخل من ناحية باب القضاء وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم به السقيا ونزول المطر. الممنوع أن يتكلم المصلي مع المصلي ولا بكلمة واحدة، ما يقول له أنصت، هذا أيضا ممنوع. فالأئمة الأربعة وجماهير العلماء قالوا: غسل الجمعة مستحب ليس بواجب. والظاهرية رحمهم الله قالوا بالوجوب. إذن فوائد هذا الحديث: أولها مشروعية الاغتسال يوم الجمعة. الفائدة الثانية: تأكيد سنيته، ولذلك قال العلماء: غسل الجمعة واجب، أي واجب وجوب السنن، واجب وجوب السنن، واجب على كل محتلم. طيب، ثالثا بأن هذه السنية مقيدة بالبالغين فلا تشمل الصغار، من كان صغيرا فإنه لا يؤمر بالاغتسال. رابعا، قاس العلماء على الجمعة سائر المجامع التي يجتمع إليها الناس كالعيدين، مثل ما يسن الاغتسال يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع، فكذلك يسن الاغتسال يوم الفطر ويوم الأضحى لأنهما عيدا الحول. طيب، الفائدة التي بعدها قالوا: ويتبع ذلك الأخذ بخصال الفطرة، يعني مثل ما يسن الاغتسال يوم الجمعة كذلك يسن قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والسواك وما إلى ذلك من خصال الفطرة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله توسط، يعني الآن ذكرت لكم بأن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون بأن الغسل، أنتوا صاحين ولا نايمين؟ الغسل شنو؟ مستحب. ومن الذين قالوا بالوجوب؟ الظاهرية. طيب ابن تيمية رحمه الله قال بقول وسط بين هذين، قال غسل الجمعة واجب على من كانت فيه رائحة كريهة ومستحب في حق غيره، واستدل على ذلك بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها بأن الناس كانوا يأتون إلى الجمعة من منازلهم ومن العوالي وعليهم العباء فيصيبهم الغبار ويكون منهم الريح، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا. تقول كان الناس يأتون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي، العوالي أيها الإخوان أطراف المدينة، والآن في المدينة حي يسمى حي العوالي، بينه وبين المسجد نحو من 3 كيلوات. كانوا يأتون إلى الجمعة من منازلهم ومن العوالي وعليهم العباء، جمع عباءة، وغالبا العباءة تكون من الصوف، وعليهم العباء فيصيبهم الغبار. مدينة ما كانت مسفلتة، هناك الريح والغبار، فيكون منهم الريح، الرائحة التي تكون من الإنسان. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء، كانوا أهل زرع، الناس شغالين مزارعين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا. ولذلك أبو ابن تيمية رحمه الله يفرق بين إنسان فيه رائحة وبين غيره، فمن كانت يعني فيه رائحة قد تؤذي غيره فالغسل في حقه واجب، ومن لم يكن كذلك فليس كذلك، وهذا قول وجيه جدا. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال غسل الجمعة سنيته متأكدة، بل هي آكد من وجوب الوتر ومن وجوب الوضوء من الحجامة والرعاف ومن وجوب البسملة في عند قراءة الفاتحة، يعني هو يرد على أهل المذاهب الحنفية يقولون بوجوب الوتر، ها هنا ابن القيم يقول لهم وجوب غسل الجمعة آكد من وجوب الوتر، والشافعي يقولون بوجوب البسملة عند قراءة الفاتحة يقول هذا آكد، كذلك من يقول بوجوب الوضوء من الحجامة ومن الرعاف يقول لهم هذا وجوبه آكد. نعم. نعم، الحديث رواه سمرة ابن جندب، ابن جندب أبو سعيد الفزاري حليف الأنصار، ونزل البصرة، وكانت وفاته رضي الله عنه آخر سنة 59، آخر سنة 59. عن سمرة ابن جندب، ابن جندب بفتح الدال وليس ابن جندب، وإنما ابن جندب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ، من توضأ، من هاهنا شرطية، من توضأ يوم الجمعة فبها، أي فقد أخذ ب أو فقد أتى بالواجب، فبها ونعمة، أي ونعمة الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث يرويه الحسن بن يسار البصري رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، فبعض العلماء يقولون الحسن سمع من سمرة، ومن القائلين بذلك الإمام أبو عيسى الترمذي والإمام أبو عبد الله الحاكم رحمة الله عليهما، وآخرون يقولون ما سمع الحسن من سمرة بل كان يروي من كتابه، وبناء على ذلك يختلفون في تصحيح رواية الحسن عن سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل للجمهور القائلين بأن غسل الجمعة ليس بواجب. وفي الحديث إشكال، في الحديث إشكال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. الوضوء ما حكمه أيها الناس؟ واجب بغير خلاف، لأنه لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب، والغسل يوم الجمعة ما حكمه؟ مستحب. فكيف يفضل المستحب على الواجب؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. العلماء رحمهم الله أجابوا على ذلك، قالوا: فالغسل أفضل إذا كان فيه وضوء، لأنه يكون جمع بين الحسنيين. الغسل أفضل إذا كان مشتملا على وضوء، لأنه أتى بالواجب والمستحب. وهذا الإشكال يعني ليس بذاك القوي، لأنه أحيانا تكون السنة أفضل من الواجب، يعني في مواطن. من ذلك مثلا بأن الأذان سنة والإمامة فرض، والأذان أفضل من الإمامة، يعني المؤذن أفضل من الإمام. ومن ذلك أيضا أن إنذار المعسر واجب، والعفو عنه سنة. الله عز وجل قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. لو زول يعني أنت لك عليه دين، لك عليه 1000 جنيه، فجاء فقال لك: أمهلني إلى رمضان. فقلت: يجب عليك أن تقول له: أمهلتك. والأفضل أن تقول له: قد عفوت، أسقطها. العفو سنة، وأيهما أفضل؟ إنك تقول له خلاص جيبه في رمضان، ولا تقول له عفيت. ها هنا السنة أفضل من الفرض. فأقصد بأن هناك مواطن السنة فيها أفضل من الفريضة. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعني.